أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. الوالد الذي يعني أنزل الله سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم كما في سورة النساء، أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه، فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب في الوصية. وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس، تجد الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث، وحتى لو أوصل الذكور الذكور لا ينبغي أن يوصي. الوصية طبعا فيه هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص، في حالة الحياة هذا هبة، أما الذي يقول إذا مت فيعطوا فلانا كذا من أولاده أو الذكور مثلا فهذه وصية، والوصية لا تكون للوارث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الوارث حقه وفرض له حقه بالآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء. فإذا الوصية إنما تكون لغير أقربائه غير الوارثين، يعطي الأقارب الذين لا يرثون، مثل أولاد ابنه المتوفى أو غير ذلك من أقربائه، أو ممكن أن يوصي إلى جهة من جهات الخير، ملاجئ، أيتام، مستشفيات، غير ذلك من الأعمال الخيرية. أي نعم. ولا يجب بآية الميراث، يعني وجوب الوصية منسوب بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارث، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فمن بدل بعد ما سمع، من بدل يعني من بدل الإيقاع، الإيقاع من الذي يبدل؟ الشاهد أو الوصي؟ الشاهد أو الوصي. فمن بدله يعني بدل الإيقاع من شاهد أو وصي بعد ما سمعه يعني بعد ما علمه، فإنما اسمه أي اسم الإيقاع المبدل على الذين يبدلونه. المقصود الاستياق كان يقصد أن يقال إيه؟ فإنما اسمه عليهم، وهم تعود على الذين سبقوا سبق ذكرهم في قوله فمن بدله، لكنه أقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى جريمته بالتبديل، وأن الذي تستوجب عقوبته كما سيأتي. فمن بدله أي الإيقاع من شاهد أو وصي بعدما سمعه أي بعدما علمه، فإنما اسمه يعني اسم هذا الإيقاع المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. نعم سميع عليم يعني يترتب على هذا أنه سيجازيه. فمن خاف من موصي جنفا، من خاف أحيانا يطلق الخوف على العلم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن علمتم يعني. أي نعم. كذلك هنا فمن خاف يعني توقع أو علم، تقول مثلا أخاف أن ترسل السماء، أخاف أن ترسل السماء يعني أتوقع وأظن أن تمطر مثلا. أي نعم. فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موسم أو من موصل يعني مخففة ومثقلة قراءتان، فمن خاف من موسم أو من موصل جنفا يعني ميلا عن الحق خطأ، فالجنف هو الميل عن الحق لكن عن طريق الايه؟ الخطأ لا العن، جنفا مال لكن بدون أن يخطئ خطأ. أي نعم. فمن خاف من موسم أو موصل جنفا أي ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تقسيط غني مثلا، فأصلح بينهم يعني أصلح بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل، فأصلح بينهم بالأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه يترتب عليه تبديل الوصي، لأن الوصي جلس عن غير فرض أو أكل بتعمد الجور والظلم في الوصية. واضح؟ فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم بين الوصي والموصى له عن طريق اقامه العدل بينهم فلا اثم عليه. هل يؤثم اذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا، هذا من فروض الكفايه على المسلمين ان يتفضلوا لمن يعني يوفي وصيه دائره بان يصلح بينهم باقامه العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى. فاصلح بينهم فلا اثم عليه اي في ذلك التبديل. لماذا؟ لانه بذل الباطل بالحق الذي يوافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم، يعني لستم وحدكم في هذه الفريضة يعني من الأمم. لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة

أي لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. نعم. وتدلوا بها إلى الحكام. وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام. المقصود أنكم تترفعون إلى الحكام وتدعون دعوة كاذبة في حق بعضكم حتى تأكلوا الأموال بالباطل وتخاصموا بها يعني بهذه الأموال إلى الحكام. أي نعم. هذا مجزوم عطفا على النهي. يعني ولا تدلوا ولا تدلوا. وهذه قراءة إليه ولا تدلوا بإثبات الله النهي. والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدم. الدم تعرفون الدم وهو إرسالها إرسال الدم في البئر للاستسقاء أو للاستقاء ثم استعيرا لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء. كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء. قد أدلى الصغيرة تقصد أكثر من إيه إدلاء الدلو. يدلي الدلو في البئر حتى يصل به إلى الماء ويأخذ الماء. واضح كذلك كل من يدلي إلى شيء بفعل أو بخوف ليتوصل إلى شيء. ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحجة يقال أدلى بحجته. أدلى بحجته كأنه يرسلها يرسل الحجة حتى يصل إلى مراده كإدلاء المستقي الدلو ليصل إلى مطلوبه من الماء. وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم إذا كان منتسبا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة يدلي إليه بقرابة فكأنه إيه استفاد من هذه القرابة سببا يوصله إلى حقه من الميراث. فالباء صلة فتدلو بها بها صلة الإدلاء تجوزا به عن الإلقاء كما ذكرنا. والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائس وهو الواسطة الذي يمشي بينهما رواه أهل السنن. وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل وتسمى أحيانا بالهدية هذا كلام زمان الآن أسماء كثيرة الإكرامية والأهوى وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعادة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا مقصود الولاية هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بالرد المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليه. فهو المفروض أنه الحاكم أو القاضي إنما نصل ليقيم العدل بين الناس وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض. فإذا كان هو ظالما فقد أتى بالرد المقصود من ولايته فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. وتدلو بها إلى الحكام بها الهاء كما دخلنا تعود إلى الإيه؟ الحكومة. كلمة الحكومة معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الآن إلى الهاجر. الحكومة اللي هي رفع الدعوة إلى القاضي هذا يسمى حكومة بالمعنى السياسي الموجود الآن في هذا الزمان. فتدلو بها يعني بهذه الحكومة هذه الدعوة وترفعونها إلى القضاء. إلى الحكام جمع حاكم وهو منفذ الحكم بالماء بين الناس كالحكم وحركته. بتأكلوا يعني بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحكم إليهم فريقا يعني طائفة وقطعة من أموال الناس بالإثم. بالإثم يعني بأمر يوجب إثما بكيف يكون بالإثم كشهادة الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاسد الناتج مثلا عن رشوة. فإنه لا يفيد الحلة فإنه لا يفيد الحلة. أي نعم. وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أنكم على الباطل. وارتكاب المعصية مع العلم بفقهها أبطح وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد لكمال تقبيح حاله. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يعني أكل المال ترك الأرض فعل أي شيء غطت فيه من الحقوق وعايزة تبقى تمتلك رسمي في حماية إيه ما يسمى بالقانون فيدلي بها إلى الحكام يرفع الحكومة والدعوة الظالمة الكاذبة إلى القاضي ويعطيه الرشوة. واضح. لتأكلوا فريقا قطعة من أموال الناس بالإثم. بالإثم الإثم إما الرشوة للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم، أو لا يكون الحاكم ظالما لكن أنت تأتي بشاهد زور أو تحلف يمينا غموسا محرمة، فهذه كلها أنواع من الإثم وأنتم تعلمون. فقوله تعالى وتبلوا بها وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى كفر حالك، لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا، لكن أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال ليس حقك، واضح؟ ليس من حقك، فأنت تعلم ولست تجهل، فهذا فيه يعني تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود إن خفي ظلمكم على الناس، على الناس الذين لا يعلمون ما في نفوسكم، انك تعلم ان هذا حرام عليك. قال للناس الان وان نزعون يعني اوضاع الحديثة مؤلمة جدا، الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجب عنه، لكن كل ما صدر عليه يكون حلال، فالفيصل عنده ليس هو هذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ان ليس بحقي، لكن فيصل اقدر عليه ام لا اقدر، فاذا قدر فهو حلال لك، الحرام هو الذي يعجب عنه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وللاسف هذا في عامه الايه ما حرم الله، سيد العرض والفروج الحرام عند بعض الفسقه من عجب ما عجب عنه، اما اذا حدث فهو حلال عنده، فبلا شك هذا مصادفه لشرع الله تبارك وتعالى، ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الايه المقصود بها الاشاره الى ان حكم الحاكم يعني اذا الحاكم حكم بما اظهر له، فرفعت في قضية بينك وبين شخص إلى القاضي، والقاضي طبعا نفر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر ما يظهره الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك، فممكن أن تكون تعلم أن هذا ليس من حق، والقاضي حكم لك، إياك أن تعتقد أن هذا حلال لك، ما دمت تعرف أنه حرام فهو حرام، وحكم الحاكم لا يحله، الحاكم معذور، القاضي معذور لأنه إيه؟ حكم بما يظهر له حسب الوثائق، لكن إذا كنت تعرف أنه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وأنتم تعلمون، أي إن خفي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيها على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، يكون رجل أكرمه وأعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب أو دفع له ثمن الشقة ثمن السلعة ولم يعني يسجل ذلك أو يأتي بشهود ليس له بينة، فيأتي الآخر يجحد المال، يجي وقت الدين يقول مالك عندي شيء، يجحد هذا المال ويخاطب من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم الحرام، يعني يكون سدد له مثلا الدين كمثال آخر، يقول لا ما سدد لي نكاية الدين، كل ما سدد معه أعطاه يجيب اللي يسدد، واضح؟ ويطالبه بالمال، واضح؟ فإذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك، وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، قالوا لا تخاطب وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخط، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يكون ألحن من اللحن عنده قدرة على الكلام وتأويل الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، هو نفس محامي ويعتقد أن حلاله يدافع عن الظالم، يكون رجل قاتلا ويدافع عنه يحاول أن يبرئه ويعني يقهر المحامي الظالم بأنه أخرجه من القضية كما تخرج الشعر من العجين، وقد يكون تاجر مخدرات يعني يحارب المسلمين يعني أكد من الحرب النووية، ترويج المخدرات في المسلمين هذه جريمة في حق المسلمين أن تحصين لشباب المسلمين مثلا، وما ذلك يعني إيه يدخلون بأن المحامي هذا ماهر، محامي ماهر صاخر لأنه ماذا تمكن أن يبرئه تماما من القضية، واضح؟ هذا بسبب لحن الصوت قدرته على تسجيل الكلام وذخرفته وتمويله لكسر هذه الجريمة أو غيرها من الجرائم، فالقاضي يحكم بما يظهر له. أي نعم، يقول النبي عليه السلام ألا إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، أنا بشر مثلكم لا أعرف الغيب، وإنما يأتيني الخط، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، في بعض الروايات فأقضي له بنحو مما أسمع،